بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من الأنبياء إلا ولم. العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف مع بعض الفوائد في هذا الحديث ثم ننتقل للحديث الذي يليه. الحديث هو الحديث 33، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في البخاري، وهو حديث إلهي. من فوائده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. من فوائد الحديث أن طرق التقرب إلى الله عز وجل طريقان: تقرب إليه بالفرائض وهي الواجبات، وبالنوافل وهي المستحبات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الإلهي أن التقرب بالفرائض، ثم بعد ذلك التقرب بالنوافل، والدوام على ذلك من موجبات محبة الله عز وجل. وفيه من الفوائد أن الفرائض أعلى منزلة عند الله عز وجل. التقرب بالفرائض أعلى منزلة عند الله عز وجل من التقرب بالنوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل ما فرضه عليه. وفيه من الفوائد تفاضل الأعمال في المحبة، في محبة الله عز وجل. وهذا التفاضل في الأعمال، وهذا التفاضل في المحبة بناء على الأعمال، يترتب عليه التفاضل في محبة العمال، وأن محبة الله لعباده ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة على حسب ما معهم من الأعمال. وفي من الفوائد أن الله إذا أحب عملا أحب العامل به، فإنه أخبر بمحبته التقرب إليه بالفرائض، ثم جعل ثمرة التقرب بالفرائض وبالنوافل محبته: حتى أحبه. وفي من الفوائد أن التقرب بالنوافل من موجبات محبة الله عز وجل، وفيه من الفوائد أن الاستمرار على النافلة أعظم أجر عند الله وأكثر محبة من أن يأتي بها منقطعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فلا يزال من أفعال الدوام والاستمرار. وهذا يصدق على القليل والكثير، فالنفل القليل الدائم أحب إلى الله عز وجل من نفل كثير منقطع. كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله كان ديمة، أي لا يقطعه ويستمر عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذا دل عليه القرآن والسنة وأجمعت عليه علماء الأمة. وخالف في ذلك الأشاعرة والماتوريدية، فأول المحبة بالثواب أو إرادة الثواب، والمعتزلة كذلك بالثواب أو إرادة الثواب. فالأشاعرة ومثبتة الصفات أولوه بإرادة الثواب، والمعتزلة الذين ينكرون الإرادة فسروه الثواب نفسه. وهذا من التفسير باللازم، والتفسير باللازم إذا عاد على الأصل بالإبطال كان طريقا منحرفا. وفي من الفوائد إثبات آثار المحبة، وأن المحبة محبة الله عز وجل لها آثار جليلة وثمار عظيمة يدركها العبد في دنيا قبل أخرى. كنت سمعا الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا استنصرني لا أنصرنه، ولا استعذني لا أعذنه. كل هذا ثمار للمحبة، وهي في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا. هذه ثمرة معجلة في الدنيا، تسديده وحفظه وتأييده وإعانته وتوفيقه، كل ذلك مما يكون في الدنيا. ولذلك قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، لعلو منزلته وشريف مكانته عند الله عز وجل. وفي من الفوائد إثبات معية الله عز وجل للعبد، المعية التفصيلية في السمع والبصر والأخذ والعطاء والحركة والانتقال، وأنها لا تقتصر فقط على جزء من المعية، بل هي معية خاصة تكون مع الإنسان في كل شأنه. وهذا بيان لمعنى قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو معهم في سمعهم، معهم في أبصارهم، معهم في أخذهم وعطائهم، معهم في حركاتهم وتنقلاتهم، معهم في ضروراتهم، معهم في مرغوباتهم. لا يستصارني لأنصرنه، ولا يستعاذني لأعيذنه. النصر في المطلوبات والمرغوبات، والاستعادة في المخوفات والمرهوبات. وفيه من الفوائد، نعم، وهذه المعية، هذه السلة السابق، وهذه المعية معية خاصة تختلف عن المعية العامة التي أثبتها الله تعالى لكل خلقه، لكن هذه المعية لا تقتضي مقارنة، لا تقتضي مخالطة ولا مماسة ولا ممازجة. تعالى الله عن كل هذه المعاني التي يقولها أهل الباطل لإبطال كلام الله وكلام رسوله. فكلام الله وكلام رسوله لا يلزم عليهما معنى باطل بوجه من الوجوه. وفي من الفوائد شريف منزلة المؤمن عند الله عز وجل، وأن الله يفعل به ما يسره ويقدر له ما يبهجه، ويكره ما يكرهه مما يؤلمه. دليل ذلك خاتمة الحديث: وما ترددت في نفسي، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن، أي عن قبضها، يكره الموت وأكره مساءته، لكن لا بد له منه، وهو ينقله إلى ما هو أحسن وإلى ما هو أعلى وأشرف. فإن حال المؤمن بعد موته أعظم من حاله في حياته، من حيث ما يدركه من نعيم الله وإحسانه. فإن الله ادخر للآخرة من الرحمة 99 رحمة، وهي لأوليائه وعباده الصالحين. وفي الدنيا هي رحمة واحدة، وهي التي يترحم بها الخلق. فما في الآخرة أعظم مما في الدنيا، كما قال الله تعالى: وللدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالدار الآخرة خير لأهل الإيمان، والآخرة تبتدئ بما بعد الموت. في من الفوائد، لعل نختم بهذه الفائدة، أن المؤمن قد يكره شيئا من أقضية الله تعالى وأقداره، لكن ما يجريه الله تعالى له بهذا المقدور من الخير أعظم مما يؤمنه في عدمه، في عدم هذا المقدور. فالموت على سبيل المثال يكرهه كل أحد، لكن هو بالنسبة للمؤمن خير باعتبار ما ينقلب إليه ويصير إليه. فقد يكره المؤمن قدرا من أقدار الله عز وجل ويكون فيه من الخير ما لا يرد له على بال ولا يخطر له على فكر. ولذلك قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالله تعالى قد يقدر في ما يكون من المكروهات، بل الله يقدر ما يكون في المكروهات للمؤمن من الخير والبر ما لا يرد له على خاطر. وإذا تذكر المؤمن هذا المعنى كان عونا له على تحمل ما يكرهه من أقضية الله تعالى وأقداره. فاختيار الله تعالى لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. هذه بعض الفوائد، والفوائد أكثر من هذا، لكن هذه أبرز الفوائد المتصلة بالحديث. ننتقل الحديث الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 39 من أحاديث 40 النووية، وهو من الحديث الجليلة العظيمة التي تضمنت قواعد في التشريع تدخل جميع أبواب الشريعة، ويتبين بها عظيم فضل الله تعالى وكبير إحسانه على أهل الإيمان وعلى هذه الأمة. الحديث نقله المصنف رحمه الله عن ابن عباس، وحكم عليه بأنه حسن، وقد ذكر من خرجه فقال: رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهو في سنن ابن ماجه من طريق الوليد المسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال عن عطاء عن ابن عباس، وساق الحديث. وله طريق آخر عند ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد قال: حدثنا أيوب قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر. فالحديث له طريقان عند ابن ماجه، له مخرجان. الذي ذكر المصنف رحمه الله من طريق ابن عباس، وهو في ابن ماجه من حديث أبي ذر، وكلاهما بلفظ متقارب. فاللفظ الذي ساقه المصنف: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، واللفظ الآخر: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. والحديث من حيث إسناده تكلم فيه الحفاظ وعده بعضهم موضوعا. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: هذا الحديث منكر، كأنه موضوع. وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله: ليس يروي هذا الحديث إلا الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل وليس موصول مسندا ولا متصلا. ولعله أراد أن أمثل الأسانيد التي جاء بها هذا الحديث وطريق الحسن الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ومستفيه عليه، وأغرب حيث قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فصححه وجعله على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ووافق على ذلك الذهبي، وموافقة الذهبي للحاكم في تصحيحاته في كتاب التلخيص ليست بذاك، فالحاكم متساهل، والذهبي رحمه الله لعله لم يحذر هذه التعقبات تحريرا يميز فيها صحيح تصحيحه من ضعيفه، تصحيح الحاكم من ضعيفه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ليس له إسناد مستقيم، لكن متنه مما تواتر نصوص الشريعة على صحته، أي جاءت النصوص متواترة على صحة معناه، أما لفظه أما إسناده فهو ضعيف. تواترت الأحاديث والنصوص على صحة المعنى، ولهذا أجمع العلماء على معنى هذا الحديث، وأن الخطأ والنسيان والإتراه يسقط به التكليف من حيث المؤاخذة، فلا يؤاخذ من أكره ولا من أخطأ ولا من نسي، لكن اختلفوا في ما يترتب على الخطأ والنسيان والإتراه من حيث براءة الذمة، لكن من حيث عدم المؤاخذة وعدم الإثم الإجماع منعقد على أنه لا إثم ولا مؤاخذة لمن وقع في محظور أو ترك واجبا مخطئا أو ناسيا أو مكرها. ففرق بين إسناد الحديث والكلام عن إسناد الحديث وبين الحديث عن الحديث من حيث مضمونه ومعناه، فمعناه مستقيم دلت عليه النصوص وهو مما أجمع عليه علماء الأمة، لكن إسناده ضعيف. وهنا يعلم أن من المسائل ما يكون مستنده من حيث النص ضعيفا، لكن من حيث الحديث ضعيفا، لكن من حيث عموم الدلالات عموم النصوص يكون مستندا إلى نصوص كثيرة تدل عليه. وقد ذكر حافظ بن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري أن من المسائل، وهذا من النوادر القليل، ما يحكى فيه الإجماع وليس فيه نص، بالأصل ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تناقت الأمة ذلك وحكي الإجماع عليه، ومثل لذلك بالتكبيرات في يوم عرفة وما بعده، التكبير المقيد، حيث ذكر ذلك والخلاف فيه والكلام على ما جاء فيه عن النبي وعن الصحابة، ثم قال وهذا مما يمثل به لمسألة، وهي أن الأمة قد تجمع على حكم لا يستند إلى نص، وهذا من النوادر. والمقصود أن عدم صحة الحديث بل عدم ورود الحديث لا يعني أن لا يكون في الحكم، أن لا يعني أن لا يكون ثمة إجماع يستند إليه في إثبات الحكم. ومعلوم أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة في مسألة إلا وثمة نص، ولهذا الإجماع لا ينظر فيه إلى إذا ثبت لا ينظر فيه إلى ما يستند إليه، إنما يقال هذا مما أجمعت عليه الأمة. والآن لما تذكر الأدلة من الكتاب والسنة والقياس، فأول ما يقدمون في الذكر إيش؟ الإجماع، لأنه لا يمكن أن يعارض إذا ثبت وصح، فهو ثابت بالإجماع. ودليل ذلك أو والكتاب والسنة، ثم يكون دليل الكتاب والسنة، لأن الكتاب دليل الكتاب والسنة قد يرد عليه مناقشة، أما من إما من حيث الاستدلال به هذا في القرآن وفي صحيح السنة، وإما من حيث ثبوته إذا كان في السنة وفي ثبوت الحديث مقال. قال رحمه الله فيما نقل عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي، هذا لفظ ابن ماجه، والذي ساق المصنف رحمه الله الحديث به. وفي رواية عن ابن عباس في سنة ابن ماجه أيضا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. والتجاوز والوضع معناهما متقارب، فإن الوضع هو الحق والتجاوز هو الصح، وكلاهما معناه واحد وهو عدم المؤاخذة. فقوله إن الله وضع عن أمتي، وفي الرواية التي بين أيدينا إن الله تجاوز عن أمتي، أي أسقط المؤاخذة، فلا عقوبة ولا إثم فيما إذا وقع خطأ، وقع فعل خطأ أو نسيانا أو إكراها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لي تجاوز لي، اللام هنا للتعليل كما قال ذلك جماعة من شراح الحديث، أي لأجلي، أي تجاوز إكراما لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة التي تشمل كل من آمن به وصدقه صلى الله عليه وسلم، سواء ممن أحسن في الاتباع أو قصر فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا ما وقع التجاوز عنه، هذا ما وقع التجاوز عنه، وأن التجاوز وقع عن الأمور الثلاثة: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الخطأ فهو ما صدر الإنسان من غير قصد، هذا تعريف الخطأ، الفعل الصادر عن الإنسان من غير قصد. وأما النسيان فهو ما جرى من الإنسان حال ذهول وغفلة، حال ذهوله وغفلته. وأما الاستكراه فهو مأخوذ من الإكراه، وهو ما يصدر عن الإنسان من غير إرادة ولا اختيار، ما يصدر عن الإنسان من غير إرادة ولا اختيار. وقول استكره أي حملوا على شيء يكرهونه ففعلوه من غير إرادة ولا